إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة الكرام، تعظيم الرب جل وعلا لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وكان في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالركوع ان يقول سبحان ربي العظيم. ولما نزل فسبح اسم ربك الاعلى قال النبي اجعلوها في السجود، وفي السجود كان يقول النبي سبحان ربي الاعلى. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس لا يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي يقول سبحان ربي العظيم اللهم اغفر لي، فيقول سبحان ربي الأعلى اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يتأول القرآن، ونحن يتأول القرآن يعني يفعل ما يأمره به القرآن. فالقرآن يأمر فسبح باسم ربك العظيم، سبح باسم ربك الأعلى، تسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تأويل ذلك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. الله والعظيم سبحانه وتعالى الذي لا أعظم منه، أعظم من كل عظيم. قد عرفنا الله تبارك وتعالى بعظم منه، وذلك بذلك صفاته سبحانه وتعالى، وكذلك بتعريفنا للمخلوقات. فإن عظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في معرفة بيان عظمته جل وعلا وتعريف بيانه جل وعلا الآيات من سورة سجدة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعرفون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما هذه الآيات تعريف من الله تبارك وتعالى لعباده به، الله عرف عباده به سبحانه وتعالى. فيقول إن ربكم يعني أيها العباد أيها المخاطبون إن ربكم الله، الله الاسم الأعظم، للرب اسم على ذات الرب تبارك وتعالى لم يسمى أحد به، لم يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، تعرفه كل الأمم وكل الشعوب بهذا الاسم. إن ربكم الله ثم هذا الكتاب الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. السماوات ما نعلم منها وما لا نعلم، فإن الذي نعلمه من السماوات شيء قليل جدا وهو ما دون السماء الأولى. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رسوما للشياطين وكل الناس وكل يعني القلب إلى يومنا هذا لم يعلموا إلا هذه المصادر القليلة المتناثرة في جو السماء، وأن السماء بأبعادها سماوات السبع بأبعادها فإن هذا أمر لا يعلمه عن الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. فإن هذه الأرض لم يكون كحلقة في ثلاث قد علم البشر من مواضع من دون شيء عظيم، وقد قال تبارك وتعالى فلا أقسم بمواضع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون أيها الخلق عظيم، وذلك الكبار ما بين هذه النجوم فكيف والسماء الدنيا التي بعدها كحلقة في ثلاث والتي بعدها في التي فوقها كحلقة في ثلاث إلى أن تكون السابعة في الكرسي كحلقة في ثلاث والكرسي في العرش كحلقة في ثلاث والعرش يقول النبي لا يذكر قدره إلا الله، لا يستطيع أن يعرف أبعاده وقدره إلا الله الذي خلقه سبحانه وتعالى. فلا يحيط علما به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا بشر ولا انس ولا جن لا يعلم قدره الا الله سبحانه وتعالى. وفي تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده على خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده ذلك النعم. فزينة عرش الله تبارك وتعالى لما خط النبي هنا بأنه زينة عرشه هذا وزنه أمر فوق التصور. هذه الثمرات العظيمة التي لا يعرف الخلق أبعادها ولا مقدارها فخط الله تبارك وتعالى، بل كل مخلوقات الله الثمرات وما فيها كل من يعلم الله تبارك وتعالى هو في ربه وفي خلقه. يقول تبارك وتعالى حاميم عين سين قاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقه، تكاد السماوات يتفطرن انشقاق من فوقهم مخاطر من الله تبارك وتعالى، خوف من الله جل وعلا. هذه السماوات العظيمه تخاف الله تبارك وتعالى هذا الخوف الذي يوقنها بلا حد ومقاربه التشقق من مخاطر الله جل وعلا. فكان السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم. تسبيح هذه المخلوقات العظيمة لله تسبيح حقيقي بلسان المقام وبلسان الحال كما قال سبحانه وتعالى ولله ينزل ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة أي يسجدون الملائكة تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والملائكة من أعظم الخلق، وقد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن بعض هذا الخلق فقال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحنة أذنه إلى عارض تخفق الطير 500 عام. فهذا في هذا الإنسان فقط، فكيف ببعده وبطوله من أعلى إلى أكبر؟ لا شك أن هذا شيء فوق قدرة البشر أن يعلم مقداره. ومع ذلك مع هذا الخلق العظيم من خلق الله تبارك وتعالى إلا أنهم في أشد الرعب منه جل وعلا. الله أعظم من كل عظيم، عظمة الخالق تدل على عظمة الخالق. إذا عرفنا أن الشمس عظيمة فلا شك أنه خلقها أعظم منها سبحانه وتعالى. وإذا علمنا أن السماوات والأرض كبيرة فالذي خلقها والذي يطيرها أكبر من ذلك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جاء حضر من أحبار الشهود ومعنى الحضر العالم من علمائهم فقال: يا محمد، ألم تعلم أو ألم تخبر بأن الله تبارك وتعالى يأخذ البشر على إصبع، السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والخلائق على إصبع، والماء والثرى على إصبع، ثم يحركهن ويقول أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الحق تصديقا. ثم تلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فعظيم الله تبارك وتعالى هذا اعتقاد وإيمان. المؤمن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى أعظم من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. مخلوقاته هذه عظيمة، عرشه وكرسيه وسماواته وأرضه وملائكته وجنه وإنسه الذي خلقه، الله تبارك وتعالى أعظم من هذا الخلق كله سبحانه وتعالى. إن ربكم الله، يقول الله عز وجل عن نفسه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، أيام من أيامه جل وعلا، ثم استوى على العرش، ثم قال جل وعلا: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. يا أيها المخاطبون، ليس لكم من دون الله غير الله الغني، توالونه دون الله يعني ينصركم من الله، يحميكم منه، يرزقكم، يعافيكم، غيرك. ليس لكم من دونه ولي ولا شفيع يشفع لكم عنده بغير شفيع. أفلا تتذكرون؟ عندكم عقول تتذكروا وتعلموا أن الرب سبحانه وتعالى إذا يخلوكم به أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أمر هذا الخلق كله الذي يدبره يقضيه، فهو الذي يقضيه سبحانه وتعالى. الأمر هنا الأمر استغراق، الأمر كله، كل حركة وسكون، كل فعل، كل قول، كل شيء يدبره الله تبارك وتعالى من السماء الخلق. ثم يعود إليه، يصعد إليه بأعمال الخلائق كل يوم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما كان. يعني أن هذا كل يوم يحصل هذا. من ذلك ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد الذين فاتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: ربعتناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. رفع للعمل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يقصد القسط ويرفع. فهذا رب سبحانه وتعالى مطلع يطلع ويرفع اليه امر خلقه سبحانه وتعالى يوما بيوم، وهو عليم به سبحانه وتعالى. ولكن هذا تدبير ملكه، تدبير ملكه سبحانه وتعالى، يدبر الامر من السماء الى الارض، ثم يعود اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعودون. ذلك عالم الغيب والشهاده. الغيب والشهاده بالنسبه للخلق الله لا غير عنه، ولكن بالنسبه لمخلوقاته كل مخلوقات الله عز وجل في شهاده وفي غير. عندك شهاده وعندك غير شهاده، ما تشاهده وتعلمه وما خاف عنك هذا غير. اما الله لا يغيب عنه شيء، الله كل شيء عنده شهاده. اولم يكتب ربك انه على كل شيء شهيد. الله عالم الغيب والشهادة، الغيب بالنسبة لمخلوقاته عالم الغيب والشهادة، العزيز الله العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، والرحيم سبحانه وتعالى بعباده رحمة عامة لكل خلقه، كل من خلقه الله رحمه رحمة الخلق، ثم رحمة خاصة كما قال المؤمنين رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم في آياتنا يؤمنون برحمة خاصة. هذه رحمة الله الخاصة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلق، ما في شيء من خلق الله خلق، ما في شيء الا وقد احسنه الله تبارك وتعالى. انظر الى النمله الصغيره تجد انها في تمام الخلق، احسن الله تبارك وتعالى خلقها تماما. اي حجر اي شيء انسان، الانسان في احسن تقويم من حيث تقويم الخلق، هذه اكمل صوره، اكمل صوره من صور الخلق. لكن كل خلق الله حسن، شمس قمر نجوم زهر نبات، كل شيء في تمام الخلق. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين، وقال وبدا، وذلك ان الانسان قال متاخر في الخلق مش متقدم، قد تقدم عنه عليه خلق كثير بدءا من عرش الله تبارك وتعالى والسماوات والارض، هذا مخلوق خلق الانسان بامان طويل، كما قال جل وعلا الا تعد الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان الانسان له ذكر في الارض. ثم شرع الله تبارك وتعالى بدا الله خلقه بعد ذلك، واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، فهذا امر البشر الان كل ذلك عدى يعني 20,000 سنة من ذلك، وهذا امر قليل جدا بالنسبه الى امر المخلوقات، فان المخلوقات ثابته كثيرا. قال وبدا خلق الانسان من طين ادم سبحانه وتعالى، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، سلاله ناس ينزل بعضهم من بعض، والسلاله تحمل صفات وراثيه محدده، تجد سلاله السوداء والصفراء والبيضاء، وكل انسان يحمل يعني هذه الصفات الوراثية في سلالته. ثم قال الله من ماء والمنجمين قدر مستقبل، هذه بداية خلق الإنسان، وهذا إشعار أولا بالقدرة الإلهية، أن الله خلق هذا الخلق بالقوي اللي فيه عقل وفيه هذه الإمكانيات، لكن إن هذا الشيء حقيقي المستقبل. شو الماء المنين؟ هذا ماء المنين الذي إذا طاح على ثوبك استخلاته وغسلته من هذا الشيء المستقبل الذي ليس فيه هذه، خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان بقوته وجبروته وما أودعه الله تبارك وتعالى فيه. وبدأ خلق الإنسان، قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. انظر هذا الانسان الذي سواه الله تبارك وتعالى، وانظر هذه التسويات، انظر الى عينيه في المراه كيف انها تمر صحيح وانف وطول يديه بالنسبه لبعضها وقدميه، وكل يعني عضو في جسمك كيف انه تسكر فاحسنها، صورت الله تبارك وتعالى فاحسن الصور. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواه فعدله في اي صوره مما شاء، فهذا الرب سبحانه وتعالى على فعل البشاره، ونفق فيه من روحه، من روحه روح مخلوق وليست من روحه روح ناقصه، يعني من ذات الله تبارك وتعالى لا، وانما روح مخلوقه خلق الله تبارك وتعالى، وكل نفس الملك الموكل بنفس الروح بالأرحام ينفق هذه الروح في كل نفس من هذه المخلوقات، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الرب تبارك وتعالى، والملك الموكل هو ينفق الروح كما جاء في الحديث إذا مر على نطفة إحدى 40 يوما أرسل الله لها ملكا فينفخ فيها الروح ويقول أي ربي ما عمله ما أجله ما رزقه. ذكرنا موتى شقيما بعيدا، فهذا قضاء وقدر عند بداية هذا الإنسان قبل الروح ومشروع الإنسان، ثم نفخ الروح عن الإنسان هذا الإنسان، ثم يكتب كل يعني مقومات حياته الأجل والرزق والشقاوة والسعادة والخاتمة، ثم النوع كله في هذا الوقت. وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أيها العباد، لو الإنسان يفكر في هذه المكونات العظيمة التي أودعها الله تبارك وتعالى إياها، قلب يفكر، عين تبصر، أذن تسمع، هذه منافذ المعرفة وقدرات المعرفة والعلم، ولكن من يقوم بشكر هذا؟ فيشكر الرب الإله الذي أعطاه هذا وأودع فيه هذا. هذا تعريف بعظمة الرب جل وعلا، هذه آيات تعريف بعظمة الرب، وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن يعرفنا الله تبارك وتعالى بنفسه بوان صفة وبيان المخلوقات، بيان المخلوقات التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى. فعظمة الخلق لا شك أنها دليل على عظمة الخلق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يحيي الليل النهار تطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله هو العظيم سبحانه وتعالى الذي لا أعظم منه، كل مخلوقات تخاف منه وترهب في الكافر من جهل، من جهل ومن كفر ومن عناد. فالكفار فقط من الإنس والجن هم الذين لا يخافون ربهم سبحانه وتعالى ولا يرهبونه. والرب تبارك وتعالى يعلمنا بأنه العظيم وأنه أهل لأن يخاف وأن يرهب وأن يعظم، لأنه هو الرب القوي القادر الذي قهر كل شيء والذي له كل شيء، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض فيها طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. شوف السماوات العظيمه هذه، تقول الرب تبارك وتعالى اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل السماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العلم العليم. هذا خطاب الله تبارك وتعالى للكفار، يقول لهم قل انكم لتكفرون، يعني انتم ايها الجهال المعاندون قل انكم تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض فيها طوعا او كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذا كله من تقدير العزيز الغالب الذي لم يغلبه كالعرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا الأرض ولا كل هذه المخلوقات، ما غلبته سبحانه وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى نظمها وأقامها ولم يفرح ذلك ولم يدركوا هذا. قال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما. لا يئوده، لا يتعبه، لا يكرسه. الاكتراث هو الاهتمام، تقول انا مكترث في هذا الامر يعني مهتم به تعبني وشاغلني، يعني لا يكرسه، لا يكرسه هذا الامر. حفظ السماوات والارض على ما هي عليه وكل شيء في فلكه وفي مداره لا يتاثر ولا جزء من مليون جزء من ثانيه بهذه الأجرام العظيمة هذا فعله سبحانه وتعالى ويعيده ويحفظه ما وهو العلي على كل مخلوقات سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. عندما نركع يجب أن نعظم الرب، أحب الركوع ليش الرسول قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، لأن هذا إشعار عندما تركع وتحمي ظهرك هكذا هذا إشعار منك لأنك أنت عبد، وهذا مش تواضع بل عبودية للرب سبحانه وتعالى عبودية، وتقول سبحان ربي العظيم. عندما تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم تعلم هذا، تعلم شيء من عظمة الرب تبارك وتعالى أنه خالق هذا الكون كله، وهو القابض عليه سبحانه وتعالى، وهو المدبر له. الله يقول عن نفسه يوسف في السماوات والأرض من تجود ولئن سألك إن أمسك هما من أحد من بعد ليس هناك غير الله يستطيع أن يكسب الأرض ولا الشمس في مكانها الأرض في مكانها السماوات في مكانها لا إن زالت هذه فلا قيام لها إلا لله سبحانه وتعالى، كان الله هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم القائم بنفسه سبحانه وتعالى المقيم الغيب، فهو الذي يقيم أمر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فلما تحني ظهرك وتقول سبحان ربي العظيم تذكر معنى العظيم أن الرب هو الإله العظيم حقا سبحانه وتعالى، وعندما تضع جبهتك على الأرض تذكر وقل وأنت تقول سبحان ربي الأعلى أن الله تبارك وتعالى هو الأعلى لا شيء فوقه سبحانه وتعالى، هو الأعلى على كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، عرشه تحت مخلوقاته، وكل هذه المخلوقات التي تحت العرش في طريقة حلقة في سماء، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى، والله فوق ذلك، وهو منزه عن كل هذا الخالق سبحانه وتعالى، فإنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو كل شيء عليم، كان الذي يقول على الله من الأول وليس قبلك شيء، الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى، فهذا الرب تذكر عندما تقول سبحان ربي الأعلى أن تستغفر ربك هو الأعلى حقا فوق كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأن كل هذه المخلوقات أشياء صغيرة حقيرة جدا بالنسبة لعظمة الرب سبحانه وتعالى، بل إن من على هذه الأرض هم من أصغر وأحقر خلق الله بالنسبة إلى غيره، أنتم أشد خلقا عن الزمان بنات رفع شركة لسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الإنسان بالنسبة لهذه المخلوقات عظيم جدا حقير جدا، نحن والأرض التي نحن عليها هذا البشر والأرض الذي نحن عليها شيء صغير جدا حقير جدا بالنسبة لمخلوقات أخرى، ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى ملك يطيح صيحة واحدة صيحة واحدة في خوف بخوف وليس بسيف ولا برمح وإنما بخوف، الله يقول لك إلا صيحة واحدة فإنها صيحة واحدة من ملك، فلا مقارنة بين قدرة الإنسان وقوته وبين قوة بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى، مش الله بل بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى كملك من ملائكته، بل ملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى إذا نقص في البوق أو صور نقص واحدة فإن كل هذه السماوات الأرض تنبت لنفخة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال تدك دكة واحدة دكة واحدة يومين وقعت الواقع، إذا النفخة واحدة ما قال ينفخ حتى ينقطع نفسه ينفخ ينفخ ينفخ، لا هي نفخة معه، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومين وقعت الواقعة انشقت السماء فهي يومين واحدة والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون أيها الناس على الله لا تخفى منكم خافية ما في ولا واحد يختفي من هذا اليوم يختبر كلا لا وزر كلا لا وزر الوزر الملجأ ما في ملجأ ما في ملجأ إلى ربك يومئذ المستقر فهذا الرب العظيم يجب عندما نرجع أن نعظم الرب على الحقيقة فنقول سبحان ربي العظيم وكان النبي يقول أحيانا سبحان ربي العظيم سبحان بالعزة والجبروت والبرج والملكوت والكبرياء والعظمة قل قولي هذا أستغفر الله عز وجل تعظيم الرب إيمان ثم هو قوة وابتعاد مع الابتعاد وذلك من المناولين عبر الرب كثيرون الله يقول لقد خلقنا الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين خصيم لمن لله يعني يخاطب ربه سبحانه وتعالى المبين بين الخصوص ويقول الله تبارك وتعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني ذو ظهر يفكر نفسه انه له ظهر يريد ان يحارب الرب جل وعلا ويعيد بعض البعض على حرب الرب كل تعالى عن امر رب تبارك وتعالى اعلان العداوه من هذا الانسان الحقير الصغير اللي هو يعني بالنسبه للخلق ليس شيء لكنه يعتقد في نفسه الكافر يعتقد في نفسه انه شيء ويجاهر ربه بالمعصيه فيسري عليه السبيل يعاديه يعالج رسله يسب اولياءه يقوم في الارض بغير امره يسعى كل الشتاء لاصدار دينه ونوره واصدار ضوئه يريدون ان يكسروا نور الله بافواههم يقول الله تبارك وتعالى ويخفى الله الى ان يكون من نوره ولو كره الكافر فهذا هو الكافر فالمؤمن اذا عرف ربه سبحانه وتعالى وامن بالله تبارك وتعالى وعرف ان الله ربه هو العظيم القوي يكون هذا عون له وهذا حق على الاستكان الاستكان بفكره الكفار فالكافر معاني لربه مفتخر بقوته ما تشوف شلون الكفار كان يقابل الرسل يعني يجيهم رسوله كلهم انا رسوله خلق هذه السماوات خلق انا رسوله هو اختارني وهذا لي ويعرفون انه رسوله يعني الكفار بعد ذلك في اقرار قلوبهم ان هذا رسوله لكن يعاني ويحاولوا اصدار دينه ويصفوا في وجهه ويتحدوه ويذكروا به ويسعى التفاعيل انت من تحارب انت حين تحارب الرب الاله سبحانه وتعالى والرب تبارك وتعالى احيانا يستدرج يعني يجروا في اهل الايمان يضربوهم ويعذبوهم ويهينوهم كم تهين الرسل وكم قيل له من الكلام الشريف وصريح الشريف ويعلم انه عندما يسير على هذا من واحد الله يجي نضغط أحيانا قومي. ثم بعد ذلك ينجي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ويظلم الكافرين. هذا يظلم سبحانه وتعالى الجاهل ولا يزال الكفار على هذا النحو. انظروا ما قول لنبيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتهمونه، كان يدعو الى الله تبارك وتعالى وما كانوا يتهمونه ويعلمون انه صادق، لكن لماذا فعل هذا السعي في ايصال من الله تبارك وتعالى ومحاوله كل محاوله مثل كيف تقول هذا الامر؟ طبعا هذا الامر لله تبارك وتعالى، هذا الامر علو الكفار احيانا وهزيمتهم لاهل الايمان احيانا تفت في عظم المؤمنين تضعف قلوبهم، فالله تبارك وتعالى دائما ينبئهم بعظمه وانهم يدعون الى فضل اله لا اله الا هو، وان هذا الكفار مهما كان انما يحاربون، عندما يحارب الايمان يحاربون. فيقول جل وعلا ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يجدون، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا يعني غلط إنهم لا يعجزون، يعني لا يعجزون، فلا يعجزون الرب، ومعنى يعجزون بأنهم أنهم يتقوه ويمتنعون عليه، ولا يستطيع الله تبارك وتعالى أن يهزمهم لا، إنهم لا يعجزون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومثل ما تستطيعون من قوة الذي عدو الله وعدوه، وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا في سبيل وما تنفقوا من شيء في سبيل الله واستحييتم وانتم لا تظلمون. فقول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، بيان ان اهل الايمان انما يرسلون الى صدق اله حرمها. والنبي كما يقول صلوات الله وسلامه عليه رحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد، لما قال لوط في حال من حالات الضيق من اجرام قومه وانهم ارادوا ان يعتدوا عليه وعلى ضيفانه ويحملوا الفاحشه في بيته، فقال لو ان لي بكم قوه او آوي الى ركن شديد، يقول لا ليس لي بكم قوه او آوي الى ركن شديد من البشر من الدنيا، ولا شك انه رسول الله، فهو يأوي الى اعظم ركن، ركن الله تبارك وتعالى، وركن الله عز وجل اعظم الاركان. فقال لي رحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد، فلما قال له ان الكلمه قال يا لوط انا رسول الله لن يصلوا اليك، فاسر باهلك بقطر من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقصور مستحيل. قضينا اليه يعني انهينا اليه واخبرناه ان كل هؤلاء دابرهم ابد مقطوع مستحيل في الصباح لم يبقى منهم احد. فهذا المؤمن في وقت علو الكفار على اهل الايمان يجب ان يعتصم بعظمه الله تبارك وتعالى، لان الله هو الرب العظيم الذي لا يخسر شيء سبحانه وتعالى، وان امر العباد كلهم بيديه سبحانه وتعالى. امر العباد انما كلهم بيديه. ان تسلط الكافر يوما ليس لانه غلب الله، لا، ولكن لان هذا استدراج، لان هذا استدراج من الله تبارك وتعالى يستدرجه ليزداد في عتوه وكفره. انظر فرعون ذكر وذكر وذكر وذكر وذكر، والله تبارك وتعالى يبشرهم بالامر ثم الامر ثم الامر، ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعله يذكرهم، فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذا، وان تصبهم سيئه يخيروا في موسى، اذا جاءهم عام خير وكذا يقولوا عليه نستحقها نحن جديون به، وان جاءتهم السيئه الشر زمن من هؤلاء، من هؤلاء المؤمنين هو الشر ما هم دكتور لا يكسبوا الا منه، فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذا، وان تصبهم سيئه يطيروا في موسى ومن معه، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. ثم أمر سبحانه وتعالى بأنه أخذهم بعد ذلك بالعذاب الشديد عذاب رعدة الطوفان والجراد والخمة والضفادع والدم آيات في الصلاة استكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم قال جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلف لكل مسلم عشان يعرفوا أسلاف المسلمين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين مثل كذلك لمن يأتي بعدهم هذا المثال مثال طريقة الرب تبارك وتعالى في التعامل مع المعاندين المكابرين. نحن في زمان للأسف أهل الإيمان أصبحوا يتفصلون لما يخرجون به. ليه؟ لأنهم يرون أن أمريكا هي بلاد الأرض، هو الذي يتحكم في هذه الأرض، هو ربها وهو ذراعه القوية يضربها في كل مكان أصبح في البلاد. ولذلك خرج كثير من المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى إلى هذا الدين الجديد بكل قليل من هذا. تذكرني هذا يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما غدت كثر أرض الإسلام وصلوا إلى الأرض وخلاص ما بقي إلا أجزاء قليلة من الإسلام ليلمحوا الإسلام. يقول قام أناس فقالوا سبب نكبتنا ومصيبتنا هو محمد بن عبد الله، هو اللي جابنا هذا الدين وخلانا خلى العالم يعادينا ويقوم ضدنا ويفعل ما فعل ضدنا، ولو كنا من الاول ما التزمنا بهذا الدين ولا كنا مع هذا الدين لم نجلس عداوه الناس علينا ولا عشنا معهم على النحو الذي يعيشون بقوه الخلفه التي هم الناس واظهروا هذا الكفر. وين؟ في بلاد الشام وفي مصر. فقال يذكرهم بالله تبارك وتعالى وان محمد بن عبد الله هو سبب العزه، هو الذي اعز الله تبارك وتعالى به، وانهم ان قاموا لله تبارك وتعالى كتب الله عز وجل هذا العدو وخسرها. نحن في حال اشبه بهذا الحال، حال انتصار المسلمين في كل مكان، وانهم لا يصبح لهم ملجا ولا مستقر، دينهم اصبح مضارب في كل مكان، القران وسنه نبيهم، نبيهم الان منتصر ويقال عنه لأنه سبب البلاء على كل هذه الأمة، وأنه لا ملجأ لهم إلا أن يدخلوا في الدين الذي دخلت فيه أمريكا، دخل فيه هؤلاء الخبزاء والذي الآن له أن يغطي الأرض كلها. ويمكن للنبي أن يعرف بأن الله هو رب سبحانه وتعالى وأنه خالقها وأنه هو المتصرف في شؤون عباده سبحانه وتعالى، وأن الحول كله له والقوة كله له، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكل الحول له وكل القوة له سبحانه وتعالى يجب الاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى والإيمان بعظمته. دعونا عندما نرجع نقول سبحان ربي العظيم بالحق، وعندما نسجد نقول سبحان ربي الأعلى بالحق، ونحن نؤمن بأن الله هو العظيم.